بسم الله. فعندما نسأل عن الأقوال التي أخذناها فيما يتعلق بزكاة الدين أو بالزكاة على المدين، نعم أحسنت. القول الثاني أن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقا في الأموال الظاهرة والباطنة، أحسنت. وهذا قول من؟ أن الدين يمنع الزكاة مطلقا على الدائن في الظاهرة والباطنة، نعم. قول الشافعي في القديم وأحمد في رواية واختاره شيخ الإسلام، فلا يرى على المدين زكاة شيخ الإسلام وغيره، ويرون أن الدين يمنع الزكاة مطلقا سواء كان المال ظاهرا أو باطنا. وأقوى ما استدلوا به عند من؟ تفضل. نعم أحسنت. أثر عثمان رضي الله تعالى عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين كان يخطب الناس يقول إن هذا شهره زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أو تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. وهذا الأثر ثابت إليه، وعن جعله بعض أهل العلم إجماعا من الصحابة لأنهم سكتوا ولم يتكلم أحد منهم وعثمان يخطب الناس، لكن هذا إجماع سكوتي، وعثمان ولي الأمر وربما لا يجسر أحد عن مخالفة أو يحبون الاجتماع ولا يخالفون، ويرون أن ولي الأمر رأى هذا يسكتوا وإن كان لهم أراء ربما خلاف ما يراه ولي الأمر. فالحاصل هذا عمدتهم، وهذا أقوى ما استدلوا به على أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة. وهكذا حديث معاذ أيضا الذي في الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أو أخبره أن الله افترض عليهم صدقة وأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وجه الدلالة منه على أن الزكاة إنما تجب على الغني وأن تدفع الفقراء، والمدين محتاج إلى قضاء دينه فليس بغني، ورسول الله يقول تأخذ من أغنيائهم وهذا مدين، كيف نقول له عليك الزكاة؟ وهكذا أيضا المدين يستغرق أو قد يكون الدين يستغرق ماله، فكيف نوجب عليه الزكاة؟ وهكذا أيضا ما ذكروه من أن الزكاة لا تكون في مرتين في المال وإنما مرة واحدة، فالقول بزكاة المدين في ماله معنى أننا أو في هذا الدين الذي عليه معنى أننا نلزم نوجب زكاة في المال مرتين، فالمدين يؤدي الزكاة والدائن يؤدي الزكاة والمال واحد، وهذا قالوا لا يصلح أن يكون في المال زكاتان، الدائن يؤدي والمدين يؤدي والمال واحد. وهكذا القياس على الحج، فالدين يمنع الزكاة كما يمنع وجوب الحج، فقاسوا الدين على الحج، الحج من تعلمون أنه لا يجب على الشخص الذي عليه دين بل يجب عليه أن يبدأ بدينه أولا، والقول الثالث ما هو؟ نعم أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة، أحسنت. وهذا قال به جماعة من أهل العلم، هو رواية عند الحنابلة، فما هي الأموال الظاهرة؟ نعم أحسنت. الأموال الظاهرة بهيمة الأنعام والزروع هذه أموال ظاهرة، والباطنة أحسنت العروض والأثمان، ذهب والفضة عروض التجارة. لماذا كانت العروض من الباطنة مع أنها ظاهرة يباع ويشترى فيها أراضي وأيضا بيوع معلومة في الأرز وفي البر؟ نعم أحسنت، بالنظر إلى ثمنها فهي باطنة، فالثمن الذي يؤخذ منها عند البيع باطن، فجعلت من الباطنة، فقيمتها أثمان. وما هو دليل هؤلاء الذين يقولون بالباطنة دون الظاهرة أو بالظاهرة دون الباطنة؟ ما هو دليلهم؟ عند من؟ استدلوا بالعمومات في كل 40 شاشة إلى آخره، نفس الأدلة المتقدمة التي ذكرها من يقول بالزكاة مطلقة. بقي أيضا أدلة لم نذكرها نواصل. ومنها أن الأموال الظاهرة غالبا تعلق، أي من أدلتهم أخذنا، ما أدري هل أخذنا شيئا من أدلتهم، واستدلوا بالعمومات كقولي في كل 40 شاة. ومنها أيضا أن رسول الله، أي من أدلتهم، ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال، ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة. هذا بالنسبة لأدلة هؤلاء، دون أن يأمرهم بالاستفصال، يعني أدلة مقاربة لأدلة القول الأول، دون أن يأمرهم بالاستفصال هل عليهم ديون أو ما عليهم ديون. ومنها أن الأموال الظاهرة غالبا تتعلق بها أطماع الفقراء، ومنها أن الأموال الظاهرة غالبا تتعلق بها أطماع الفقراء لأنهم يشاهدونها. فإذا لم يخرجوا منها الزكاة، بحجة أن عليهم دينا، والدين من الأمور الباطنة، أي ما يعلم أحد، فإنهم ربما يساء بهم الظن. لأن هذه الأموال ظاهرة، والدين باطن. ففيه إغال صدور الفقراء، ومنها أن تعلق الزكاة بالأموال الظاهرة، بالأموال الظاهرة آكد من تعلقها بالأموال الباطنة، وذلك لظهورها، وذلك لظهورها، وهو قريب الأول، وتعلق الفقراء بها. ومنها أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة الظاهرة، ولم يرد أنهم استكرهوا الناس على الأموال الباطنة هذه جملة أدلة القائلين بأن الأموال الظاهرة لا، أو بأن الدين في الأموال الظاهرة لا يمنع الزكاة على الدائن، بل تجب عليه الزكاة في هذا المال وإن كان عليه ديون فيه. فمن ملك 40 شاة تجب عليه الزكاة وإن كانت بعض الشياه دين عليه، وهكذا من ملك 100 درهم 20 دينارا تجب عليه من الذهب والفضة الزكاة، وإن كان بعض هذا المال دين. 20 ما هي كاملة له، بل فيها 5 لبعض الناس دين. فالصحيح أن يعني عند هؤلاء إذا دار عليه الحول وهو في يده هذه 20 في يده، أو 85 جراما في يده، 595 جرام من الفضة في يده، فلا يقول علي 10 جرام دين، تجب عليه الزكاة. هذا المال الظاهر تجب عليه الزكاة للعلة التي ذكروها. والقول الرابع أن الدين يمنع وجوب الزكاة. في جميع الأموال ما عدا الزروع. والثمار. في جميع الأموال ما عدا الزروع والثمار إذا كان للدين مطالب من العباد، ووجه استثناء الزروع والثمار أن زكاتها حق الأرض. فلا يسقط بحق الآدمي. يكون قد أخرجت 5 أوسق ويقول والله بعض الأوسق هذه دين علي، قد أخذنا من فلان 3 أوسق أو أخذنا منه 2 أوسق، فأنا مالي إلا 3 أوسق 2 أوسق دين. نقول لا، عند هؤلاء تجب، وبقية أنواع أجناس الزكاة الأموال الزكوية ما فيها زكاة، وإنما الزكاة في الزروع والثمار. الزكاة على الدائن الذي عليه دين في مثل هذه الأشياء إنما تكون في الزروع والثمار فقط، وأما غير الزروع والثمار فالدين يمنع وجوب الزكاة إذا أنقص هذا المال عن النصاب، وإن دار عليه الحول بيده لكن عليه ديون فيه فلا تلزمه الزكاة. فإن أخرج الديون وبقي النصاب أخرج الزكاة، وإن أخرج الديون على حدة ونقص النصاب ليس عليه زكاة إلا في الزروع والثمار، فلا يقول علي دين، تحسب الجميع عليه يحسب ويزكي. فهذه 4 أقوال من يعيدها بالنسبة لزكاة الدين على الدائن، فهل يجب على الدائن زكاة فيما هو عليه أم لا؟ القول الأول، الدين ما يمنع وجوب الزكاة متى ما دار الحول وهو بيده، هذا المال الدين وغير الدين يجب عليه إخراج الزكاة. الثاني، يمنع مطلقا في الأموال الظاهرة والباطنة، وهو قول شيخ الإسلام. نعم، الثالث، يمنع في الأموال الباطنة دون الظاهرة، أما الظاهرة في الدين لا يمنع الزكاة. نعم، يمنع الدين وجوب الزكاة فيما عدا الزروع والثمار. هذه 4 أقوال في الدين، هل يمنع وجوب الزكاة على الدائن أم لا؟ والناس الآن التجار كيف يتعاملون يا أخوان؟ أظنهم على القول الأول، لأنهم يشترون يبيعون ديون، لهم أموال ولهم عليهم ديون ولهم عند الناس ديون، فكثير من التجار ما أظنه يتعاملون بهذا الذي عليه بعض أهل العلم، بل يخرجون الزكاة ويعدون المال لهم، يعدون المال هذا لهم، فيشترون بضائع دين، يشترون بعض البضائع بالديون ويعرضونها للتجارة ويبيعوا ويشترون، وإذا جاء وقت الزكاة أحصوا جميع عروض التجارة وزكوا عليها، وما قالوا ذاك له مليون، ذاك له خمسة، ذاك له ستة، ما أظن يفعلون بهذا، والله أعلم. هذه أربع أقوال نعرفها ونكون على اطلاع قصي عليها في هذه المسألة. والراجح في هذه المسألة والله أعلم، والراجح في هذه المسألة والله أعلم، أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا، والراجح في هذه المسألة والله أعلم أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا لقوة أدلتهم كما تقدم، لقوة أدلتهم كما تقدم. وأما ما استدل به الفريق الثاني وهم القائلون بعدم الزكاة مطلقا وهو قول شيخ الإسلام، وأما ما استدل به الفريق الثاني هم القائلون بعدم الزكاة مطلقا فأثر عثمان الجواب عنه قال الشافعي في الأم 23 و100، وحديث عثمان يشبه والله أعلم، قال الشافعي رحمه الله في الأم وحديث عثمان يشبه والله أعلم أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال، وحديث عثمان يشبه والله أعلم أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال، قبل حلول الصدقة في المال، في قوله هذا شهر زكاتكم، فقوله هذا شهر زكاتكم يجوز أن يقال هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم، يجوز أن يقال هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم، كما يقال شهر ذي الحجة، وإنما الحجة بعد مضي أيام، ليس في الشهر كله. قال رحمه الله فإذا كان لرجل 200 درهم، وقال رحمه الله فإذا كان لرجل 200 درهم وعليه دين 200 درهم، فإذا كان لرجل 200 درهم وعليه دين 200 درهم، فقضى من 200 شيئا قبل حلول 200، قبل حلول الحول على 200، فقضى من 200 شيئا قبل الحلول، قبل حلول الحول على 200، أو استعدى عليه السلطان، أو استعدى عليه السلطان، أو استعد عليه السلطان قبل محل حلول 200، قبل محل حلول 200، أي قبل حولها يعني، فقضاها فلا زكاة عليه، فقضاها فلا زكاة عليه. لأن الحول حال وليست 200، انتهى. لأن الحول حال وليست 200، أي دون 200، فهنا ليس عليه زكاة عند الشافعي. يستعدي عليه الشيطان ويقص السلطان ويأخذ شيئا من المال من 200 التي فيها الزكاة إذا حال عليه الحول، فيحول الحول على دون 200، هنا نقول ما عليك زكاة، ليس عليك زكاة. أو عليه 200، له 200 وعليه 200، وقبل حلول الحول أخرج جزءا من الدين، فجاء الحول ولم يحل على 200، هل عليه زكاة؟ شخص له 200 درهم وعليه 200 درهم، وقبل حلول الحول أخرج جزءا من المال وبقي في يده بعض المال، فحال الحول على دون 200، هل عليه زكاة؟ هنا الشافعي يقول ما عليه زكاة. وأما إذا حال الحول على 200 وإن كان عليه 200، تجب عليه الزكاة عند الشافعي. وقال الشيخ العثيمين كما شرح الممتع: أما أثر عثمان قال العثيمين رحمه الله كما شرح الممتع 36، وأما أثر عثمان بسرعة جاء الوقت بسرعة، وأما أثر عثمان فإننا نسلم أنه إذا كان على الإنسان دين، فإننا نسلم أنه إذا كان على الإنسان دين حال بدين حال على الإنسان دين حال على الإنسان دين حال وقام بالواجب، وقام بالواجب وهو أداؤه، أي أداء الدين، وقام بالواجب وهو أداؤه فليس عليه زكاة. فليس عليه زكاة. وأما إذا لم يوفي ما عليه، وأما إذا لم يوفي ما عليه وماطل وأما إذا لم يوفي ما عليه وماطل لينتفع بالمال، لينتفع بالمال، فإنه لا يدخل فيما جاء عن عثمان، فعليه الزكاة. وأما إذا لم يوفي ما عليه وما طل لينتفع بالمال، فإنه لا يدخل فيما جاء عن عثمان، فعليه الزكاة، فعليه الزكاة. فعلى هذا حمل العثيمين وهكذا الإمام الشافعي قبله أثر عثمان، وأن الشخص أن مقصود عثمان من هذا الأثر أن من حل شهره، أي حلت زكاة الدين أو زكاة المال عليه، فأخرج زكاة قبل حلول هذا الشهر، لأن المقصود بحلول الشهر هو غير الذي يفهم وغير الظاهر، فإنهم يقولون شهر ذي الحجة، وما يكون ذي الحجة إلا في أول شهر فقط، الحجة أو الحج ما يكون إلا في أول شهر، فهذا من هذا الباب. فيجوز أن يقال هذا شهر زكاتكم، والمقصود بذلك أنه الآن هذا قرب وقت الزكاة، فمن كان عليه دين يوفيه، فإنه إذا حال الحول بعد ذلك على هذا المال الذي بيدك فعليك الزكاة وإن كان عليك دين. فمن أخرج قبل ذلك ديونه التي عليه وقام بالواجب وأدى الواجب الذي عليه فلا زكاة عليه، ومن حلت زكاته ومضى شهره هذا وجبت عليه الزكاة فلا يتعذر بالدين، فيجب عليه أن يزكي، وإنما هذا ينفع قبل ذلك. على هذا حمل أثر عثمان، وإن كان فيه شيء من التكلف كما ترى، لكن هذا الذي يظهر الله أعلم، وإلا ما يخلو من التكلف. فأثر عثمان يحمل على من أخرج قبل الحلول، على من أخرج قبل الحلول وقبل وقت الزكاة، فهذا إن شاء الله ينفعه، وليس عليه الزكاة إذا حل وقتها، لأن المال سينقص. وأما من بقي المال في يده وما طل به ولم يخرج الواجب الذي عليه ويريد أن ينتفع بالمال هذا أكثر وأكثر، يكون ملايين ديون عليه، تاجر كبير ويتعامل بالديون وعليه بعض الملايين، فهو يريد أن ينتفع بهذا المال الذي بيده ما أخرجه، ثم حال عليه الحول وهو بيده، فلا يعتذر يقول علي ديون وأنا مالي هذا الذي بيدي، ما زكاته ليست 5 مليون، زكاته إنما هي 2 مليون فقط، نحو 2 مليون، والبقية إنما هي ديون علي، فلا تصل إلى حد 5 مليون زكاة علي، وإنما تصل بإخراج الديون نحو 2 مليون فقط، فنقول يلزمك 5 مليون، لأن هذا المال بيدك وتحت تصرفك، تحت تصرفك، ولك أن تتجر فيه وتتصدق به وإلى آخر ذلك وتبيع وتشتري، فلا تعتذر وتقول هذه ديون علي، بل يجب عليك الزكاة ما دام قد حال الحول. وأثر عثمان إنما يحمل قبل حولان إيش الحول، قبل حولان الحول ما عليك شيء إذا خرجت الديون وجاءت مثلا الزكاة وقد أخرجت تلك الديون المتقدمة التي عليك، فعليك الزكاة على ما هو موجود بيدك إن بلغ نصابا، وذاك لا تحاسب عليه لأنك قد أخرجته، وإن نقص هذا المال الذي حال عليه الحول ما عليك زكاة، ليس عليك شيء. وأما أنك تماطل بالمال أو تريد الانتفاع بهذا المال ثم إذا حال الحول على هذا المال الذي هو دين عليك، قلت علي ديون لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، وأنا سأخرج الصافي الذي علي فقط، وهذه أموال الناس عندي، هذه أموال الناس عندي وليس علي فيها شيء، فهذا قول جماعة من أهل العلم أنه ما عليك شيء فيها، لكن الصحيح إن شاء الله هذا هو، أنه تلزمك الزكاة لأن هذا المال تحت تصرفك، تتصرف فيه كيف شئت. والاستدلال بأثر عثمان فيه نزاع كما سمعته، حمله الشافعي على الإخراج قبل حلول الزكاة، على الإخراج إخراج الديون قبل حلول الزكاة، وهكذا الإمام العثيمين كما في شرح الممتع، والله أعلم. وبقي إن شاء الله ما ذكر من أدلتهم يجاب عنها، بقي معنا بعض الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام واستدل بها غيره في أن الدين لا تجب فيه الزكاة، وآخرون يقولون الدين الباطل لا تجب فيه الزكاة، كل ذلك إن شاء الله يأتي الجواب عليه. وأهم ما في الباب هو أثر عثمان، أهم ما في الباب من حيث القوة أثر عثمان، وبقية الأدلة سهل الجواب عليها، والله أعلم، يأتي إن شاء الله إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.